هذه لبس. تقول: ما حكم المسح على الجورب الذي لبس بعد جورب بعد الجورب الأول الذي لبس على طهارة، أي أن الجورب الثاني قد لبسه على غير طهارة، فما حكم المسح عليه؟ وكذلك ما حكم المسح على الجورب الثاني الذي لبس على غير طهارة؟ أما الجورب كيف لبس على غير طهارة؟ أي أنه لبس الجورب الأول طاهرا، أدخلها طاهرة، ثم ليس جوربا آخر لشدة برد بعد أن أحدث. بعد أن أحدث لبس الجورب الثاني، ما حكم المسح عليه؟ وكذلك المسح على الخف الذي لبس على جورب في يعني نفس القضية. يعني سؤال يعني نوعين الأول، سواء أن هناك جورب هناك خف تقريبا. طبعا لا يجوز المسح على هذا أو ذاك، لا يجوز المسح على الجورب أو على الخف الذين لبس على جورب قد لبس على طهارة ولكن سرى الحدث إليه ثم لبس عليه الجورب أو الخف الثاني، لا يجوز المسح عليه، عليه أن يخلعه وأن يمسح على الملبوس على طهارة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.